ابن تيمية يا جماعة. تفضل. يقول عن ابي الشام العين مغرفة الكلام. لما بشوفك تنظر هيك وهيك معناها انك لست معي. انتبه لي. ابن تيمية عاشوا في مجتمع علمي. نحن الان لا نعيش في مجتمع علمي. ابن تيمية كمله غيره. نحن نكمل انفسنا بانفسنا. ولذلك نمشي في مسيرتنا هذه مشية السلفات ببطء شديد ونفسي جدا. هل ماذا اقول، هل استطعت ان اعبر لك عما في نفسي ففهمت مقصدي؟ اذا هذا يجب ان تستحضروا في اذهانكم. يعني نحن الان طلاب علم كما تعلمون مما يعاب علينا انه ليس لنا شيوخ، هذه حقيقة واقعة، لكننا مع ذلك نحن احسن من غيرنا لاننا عرفنا انه لا شيوخ لنا وبالتالي لا علم عندنا، فنحاول ان نستدرك هذا النقص بجهدنا الخاص. فاين مثلي وابن تيمية؟ ابن تيمية عاش في مجتمع علمي كما قلنا واتصل بعشرات المشايخ وحضر دروسهم. مثل لي انا ومثل ابن تيمية تقريبا كمثل ذاك العربي الاندلسي، شو اسمه، فراس، اللي حاول اختراع الطائرة، عباس ابن فرناس. كيف انه كان مصيره أن الهلاك والموت؟ ليش؟ لأنه أول من حاول يخترق هذه الطائرة. لكن الآن الطائرة صارت شيء بدهي وكل يوم يتفننوا فيها بفنون كثيرة وكثيرة جدا. هل اللي بده يصنع الطائرة الآن هو ليس كان عباس ذاك، هذا مستفيد من التمارين ومن التجارب والأساتذة والمعلمين اللي درس هذا العلم على أيديهم. ذاك مثل، هذا مثل ابن تيمية ومثل العباس في أنا. فنحن نريد الآن أن ننعط لكن ببطء شديد وشديد جدا. لو عشنا نحن كما عاش ابن تيمية ربما كنا صرنا علماء في كل علم وفي كل فن، واستفدنا ما نحن الآن في سبب تحقيق الكلام عليه من غيرنا. كما ولا مؤاخذة لازم نحكي بصراحة، تستفيدون مني أنا الآن شخصيا إلى حد ما معرفة هذا الحديث صحيح وضعيف وهذه سنة هذه بدعة، لكن بدون جهد عناء. أحسن. ابن تيمية كذلك كان له عشرات المشايخ يذكرون في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأرجو أن لا يكون في ذلك شيء من المبالغة، أنه كان له 1000 شيخ. هذا ما يستبعد لأنه واقعيا نعلم من كتاب معجم الطبراني الصغير أنه كان له أكثر من 1000 شيخ. ففكروا الآن معي، هذا طالب للعلم أو هذا العالم الذي له 1000 شيخ مثل هذا الفريخ، هل ليس له شيخ؟ لا يستوي لنظر أبدا. ولذلك فأرجو أن تضعوا نصف أعينكم هذه الحقيقة. الآن نحن ننشئ أنفسنا بأنفسنا ولا نستطيع أن نقدم إلى الآخرين ما يرجون منهم، لأنه أمر سابق لأوانه. حينما يوجد في المجتمع الإسلامي مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن رجب وابن كثير والآخرين، هؤلاء يقال فيهم ما ترجون وما تتمنون. وتفضل. جميل أن يتواضع الإنسان. لا لا لا، ولكن لا حول ولا قوة في الحقيقة. لا حول ولا قوة. إن المشايخ الكثر

بين النساء وبين رؤيتهم للإمام والجماعة هذه بدعة في المسجد، لأن المسجد النبوي لم يكن فيه يومئذ مثل هذا الفاصل، ولو كان مشروعا كان باستطاعته عليه السلام أن يفعل ذلك، ولو يعني خوص في ما يكلفهم يعني. ولذلك كون النساء لازم يكونوا في المؤخرة لا يعني أن نضرب بينهن وبين الرجال بجدار فاصل. الآن هذا الذي حكيته آنفا يبدو أنه يجمع بين المصلحة، جلب المصلحة ودفع المفسدة، لكن ينبغي تجربة الأمر، لأنه بين يكون ورثة محفوظة تماما بحيث أنه يصعب أن يصل إلى آذان النساء التي يصلين في هذه الغرفة صوت الإمام الطبيعي بدون مكبر الصوت. لا مترفعين، لأنه هو مترفعين. مش رافعين. لا يعني لو كنت في غرفة المرأة ورجل يعني مثل الصوت تقريبا يترين ارتفاع عند الرجال. أي. فالصوت كله في المسجد، في صلاة المسجد. يعني مثلا أنا وقت المسجد من هنا إلى هنا هذا الباب للنساء خاص، ومن هنا جاي الرجال. النساء ترى رجال طويل والإمام والصوت وكل كلام. أي كويس. تعرض على الإمام مهما كان صوته ولا ما صوته تغذبه. ما بيصير طبيعي. بعدين الأشياء التي يعني دندن حول هناك وهنا نادرا ما تعرضت له. وأول ما بدأت في هذا الكلام أنا في الطائف. وسبحان الله ظاهر الغفلة طبيعة الإنسان يعني أن يغفل، لكن بين غفلة وغفلة في فرق. أذن لأذان المغرب في الطائف وأنا في الدار، وأنا أولا مسافر وثانيا كما تعلمون من وجع ركب، فلا أنزل إلى المسجد. فصليت في الدار، فشعرت أنا عم أصلي وعم أقرأ والإمام كمان عم يقرأ، شوش علي. من ساعتها انتبهت عن شيء كنت غافلا عنه، فطلع معي تنبيه التالي، وهو لا يجوز إذاعة الإقامة كما يذاع الأذان، ولا يجوز إذاعة قراءة الإمام من المسجد إلى خارج المسجد. أن قطين دون كنت أدندن حولهم، وأنا على يقين أن عمر ما سمعوها هذه الكلمات بلا شك. والسبب هنا التأمل في السنة. نحن نعلم أن المؤذن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مصر الوقت، فأنت لا تحرمش علينا مشان خاطر طلعت. والله صار يا ريت انه صار الثلث. بس من هي الكلمة هي؟ المهم انه الاذان كان على مكان مرتفع والاقامة في المسجد. فهل اللي بيسوي بين الاذان والاقامة في اذان الصوت يكون خالف السنة. كذلك الذي يؤذن قراءة الامام في الصلاة لخارج المسجد معناه عم يشوش على هاللي مشغول وهاللي عم يلعب وهاللي عم يضحك وهاللي عم يسجلي وإلى آخره. وينبغي هالقضايا تكون محصورة تماما. أذان مسجد إعلانه إلى أبعد مكان بالآلات الموجودة اليوم هذه غاية شرعية. أما إعلان الإقامة وأذان قراءة هذه بدعة عصرية. والسلام عليكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،